وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان أينما بلغ إليه هذا الأثير، أيها الإخوة والأخوات، نحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 36، ترجمه الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرف الوهيبي التميمي، بقوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهذا الباب 36 باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا له مناسبة جلية لكتاب التوحيد، وذلك في بيان ما يناقض التوحيد من الشرك، وهو الشرك الإرادي، أن يريد الإنسان بعمل صالح الدنيا. وهذا متردد بين نوعي الشرك، فيكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر، على ما سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة، وقد قرر الشيخ المصنف رحمه الله أن أصول الشرك أربعة: شرك الدعاء يسمى بشرك الدعوة، وشرك الإرادة وهو شرك النيات والمقاصد، وشرك الطاعة، وشرك المحبة. فهذه الأصول الأربعة ترجع إليها أفراد ومسائل الشرك. ثم ما مناسبة هذا الباب، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، للباب الذي قبله وهو الباب 35؟ فإنه في الباب 35 ترجمه الشيخ بقوله: باب ما جاء في الرياء. وفي هذا الباب الذي بعده: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهذا فقه دقيق وملحظ رفيع يدل على علم الشيخ رحمه الله وفقهه، فإنه ذا لما ذكر باب ما جاء في الرياء أردفه بهذا الباب: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فما الفرق بين هذه الترجمة في هذا الباب، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وبين الترجمة السابقة بالباب الذي قبله في باب ما جاء في الرياء؟ أشار إلى ذلك حفيد الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب، وهو ابن ابنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد الملقب بالمجدد الثاني، فقال بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم وطلب الثناء منهم فهذا رياء، ويفارق الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا. ومثاله كمن يجاهد ليأخذ مالا، كما في الحديث الآتي: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. وكذلك من يطلب العلم ليحصل بها وظيفة، وكذلك من يأم الناس ليأخذ على الإمام راتبا مقابل الإمامة، فهذا عمل عملا صالحا، لأن الجهاد وطلب العلم والإمامة وأمثالها أعمال صالحة، لكن أراد بها أمرا من أمور الدنيا. فهو كما قال رحمه الله بينهما عموم وخصوص مطلق. والشيخ المصنف الشيخ المجدد في هذه الترجمة باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يريد أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد، والشرك أصغره وأكبره يحبط العمل، وهو أعظم من الرياء وأوسع من هذا بهذا الاعتبار، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من أعماله. أما الرياء فإنه يعرض له في عمل دون عمل، وربما يكون يسيرا فلا يسترسل معه. وأما المؤمن الموحد الذي وفقه الله وأعانه وهداه وسدده فإنه يكون حذرا من الرياء، ويكون حذرا أيضا من أن يريد بعمله الدنيا. ومن فقه الشيخ رحمه الله في هذا الباب باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا أن ترجم عليه بآية سورة هود، وحسن اختيار الشيخ للآيات وانتقائه لها يدل على فقه عظيم ويدل على منهج قويم، فإن اختيار الآيات على التبويبات والتراجم التي يترجم بها كتاب التوحيد دالة على علمه رحمه الله وعلى دقيق فهمه. ترجم على هذا الباب بقول الله جل وعلا من أوائل سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن هذه الآية لتأخذ في وعيدها وزجرها وتهديدها، تأخذ في قلوب أهل الإيمان وأهل التوحيد مأخذا عظيما، فيكونوا حذرين من الشرك، وحذرين من أن يريدوا بأعمالهم التي عملوها صالحة لله في الدنيا أن يريدوا بها أمرا من أمور هذه الدنيا الدنية، فعندئذ يوفى إليهم ما أرادوا فلا يثابون عليها إلا ما قصدوا من أمر الدنيا، ثم بعد ذلك الخيبة والخسران في أن يكون مرده إلى النار، لقول الله جل وعلا: نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي في الدنيا، فلا ينالون إلا ما أرادوا، وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون، لا يظلمون ولا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والحبط في اللغة هو الانتفاخ، ومنه حبط البعير إذا أكل في أول الربيع فينتفخ بطنه ثم يستسهل إلى أن يموت. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا، قال: أي ثوابها وزينتها، لأن المال والبنون زينة في الحياة الدنيا، كما قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا، أي ثوابها وزينتها، أي مالها، نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال وفي الأهل وفي الولد، وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون. ثم نسختها قول الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. روى ذلك ابن النحاس في ناسخ القرآن ومنسوخه. فالحذر أيها المؤمنون من أن يكون مرادكم بالعبادات والأعمال الصالحة الدنيا وزينتها، بل جردوا نواياكم ومقاصدكم إلى أن تريدوا بها وجه الله سبحانه وتعالى وثوابه والدار الآخرة، لتسعدوا في دنياكم وتفلحوا في آخرتكم. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء السعداء ومن هؤلاء الفلحاء الذين توفاهم الله وهو راض عنهم رضا لا يلحقه نقص ولا سخط. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.